السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة من كل أسبوع، بحول الله تعالى وكرمه وجوده نتدارس سويا كتاب الله تعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفعه فينا يوم لقائه، وأن يجعلنا من أهل القرآن العالمين به، العاملين به، والداعين إليه يا رب العالمين. وصلنا بفضل الله وكرمه وجوده في تفسير سورة البقرة إلى الآية الثامنة، وهذه أول آيات تتحدث عن المنافقين، نسأل الله العافية. فهذه السورة افتتحها الله تعالى بخمس آيات، باستثناء ألف لام ميم، خمس آيات في شأن أهل الإيمان وصفات المؤمنين، ثم آيتان بعد ذلك جاءت في صفات الكفار، ثم بعد ذلك عشر آيات كاملات في شأن المنافقين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ومن الناس، لفظ أو كلمة الناس، قال أهل العلم أنها مشتقة من النوس، النوس يعني الحركة. ومنه حديث أم زرع لما قالت عن أبي زرع: أناس من حلي أذني، أناس يعني ما شاء الله ملأ أذنيها حليا، وهذا الحلي ثقيل، فكانت إذا تحركت أو إذا مشت تتحرك هذه الحلي التي في أذانها، القرط وما شبه ذلك، فتحدث صوت وحركة. فالناس مشتقة من الحركة. وبعض أهل العلم قالوا هي مشتقة من النسيان، من النسيان. قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وقال صلى الله عليه وسلم: فنسي آدم فنسيت ذريته. ومنه قول القائل: فإن نسيت عهودا منك سالفة فاغفر، فأول ناس أول الناس، فأول ناس يعني أول من نسي هو أول الناس آدم عليه السلام. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر، هؤلاء المنافقون، نسأل الله العافية. والمنافقون يا إخواني يظهرون خلاف ما يبطنون، يظهرون خلاف ما يبطنون، يبطن في قلبه خلاف الذي يظهره للناس. والنفاق أول ما ظهر في المدينة المنورة، لم يكن في مكة نفاق، في المدينة ظهر النفاق، أما في مكة لم يكن فيها إلا إيمان وكفر، ما في نفاق في المدينة في مكة، لأنها كانت زمان استضعاف. على ماذا ينافق؟ لا، كافر معلن كفره وواضح وجهه ويصدع بكفره، ومؤمن مستمسك بدينه مستضعف، فليس في مكة إلا إيمان وكفر. وأنت تسمع وتقرأ في السيرة تعذيب بلال وعمار وسمية وغيرهم من المستضعفين رضي الله عنهم وارضاه. إذن في مكة لم يكن فيها نفاق، كان في مكة شرف الله مؤمنون وكفار. فلما هاجر الحبيب صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه عليه الصلاة والسلام، لما هاجر إلى مكة شرفها الله، أول ما هاجر أيضا لم يكن هناك نفاق، ولكن لما حدثت غزوة بدر الكبرى وأعز الله الإسلام والمسلمين، إذا بعبد الله بن أبي بن سلول لعنة الله عليه يقول: إن هذا أمر قد توجه، يعني صارت له وجهة، هذا الدين قد ظهر، فأسلم نفاقا، أظهر المسلم ليه؟ علشان يحقن دمه، يحفظ دمه ويحفظ ماله. فبدأ يظهر أنه مسلم ويبطن خلاف ذلك ويبطن خلاف ذلك. ولذلك يا أحبة الكرام لم يظهر النفاق قبل هذا، ولذلك كل من نافق في هذه الأمة إلى يوم القيامة عبد الله بن أبي بن سلول لعنة الله عليه يحمل وزره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. نسأل الله النجاة يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، قول الله تعالى من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هؤلاء يقولون بألسنتهم، يقولون يقول قول فقط، الأمر لم يتعدى إلا كلام بألسنتهم، والله تعالى رد عليهم وكذبهم وقال وما هم بمؤمنين. وهذا رد على المرجئة، المرجئة يقولون بأن الإيمان يكفي فيه القول كما مر معنا في شرح كتاب لمعة الاعتقاد. المرجئة طائفة ضالة تقول الإيمان ليس شرط فيه العمل ولكن يكفي فيه القول، وقالوا قال الله تعالى فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار. فاستدل على ذلك بأن الإنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط، ولو ما صلاش مش مشكلة، ما حجش مفيش إشكال، لو ما زكاش مش إشكال، لأنهم لم يجعلوا هذا العمل من الإيمان، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا قول فاسد باطل. وإن الله تعالى في غير ما آية قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، وهكذا. فهذه الآية فيها رد عليهم. الله تعالى قال ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر، وقال الله وما هم بمؤمنين، ليسوا مؤمنين، لم يدخل الإيمان في قلوبهم، بل هم أظهروا الإسلام فقط ولكن نقضوه بقلوبهم، نسأل الله العافية والسلامة. والله تعالى أيضا قال إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يعني يقومون إلى بعض أركان الإسلام ويؤدونها لكنها لم تنفعهم، لأنهم يفعلون ذلك رياء وسمعة فليس لهم فيها أجر، فليس لهم فيها أجر، لم يفعلونها عن عقيدة وعن اعتقاد أن هذا واجب، وهم يؤدون الواجب قربانا إلى الله، فلذلك لم تنفعهم هذه الصلوات. وأيضا قال عن آكل الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني كيف يكون مسلم ويأكل الربا، كيف يكون مسلم ولا يصلي لله. فالمقصود أن هذا رد، هذه الآية ترد على المرجئة الذين يقولون بأن الإيمان يكفي فيه القول. ضد المرجئة الخوارج، الخوارج عافانا الله وإياكم المسلمين يقولون لا بد من الأعمال في بقاء اسم الإيمان للإنسان، ولو وقع الإنسان في كبيرة انتفى عنه الإيمان وصار كافرا نعوذ بالله. واحد مثلا عافانا الله وإياكم شرب خمرا يقولون كافر ويخلد في نار جهنم، واحد عق أبويه كافر ويخلد في نار جهنم. فهؤلاء طرفي نقيض، المرجئة والخوارج، وأهل السنة والجماعة وسط فيما بينهم. لذلك الأحبة الكرام الله تعالى يقول من الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله، هم يظنون أنهم يخدعون ربهم. والخداع أصل المخدع كما قال أهل العلم مأخوذ من الفساد، وهذا قول لبعض أهل العلم. والقول الثاني المخدع أو الخداع مأخوذ من الإخفاء، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في مخدعها خير من صلاتها في بيتها، لما قال صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجد قومها، وصلاته في مخدعها، يعني في المكان المستخبي المداري جوه البيت كمان، هذا أفضل لها من صلاتها في بيتها. فالله تعالى أخبر أن المنافقين يخادعون الله ولكنهم في الحقيقة لا يخدعون إلا أنفسهم. كيف يخدعون الله؟ يخدعون الله يظنون أن هذا يروج على الله والله لا يعلمه، والعياذ بالله، هذا من عدم تعظيمهم لمولاه وقلة معرفتهم بالله العظيم الذي يعلم السر وأخفى. ولذلك ثبت الحديث الصحيحين عن ابن مسعود قال: اجتمع ثلاثة نفر عند الكعبة المشرفة، فقال أحدهم هل، وصفاهم ابن مسعود، فقال: ثقفيان وقرشي، أو قرشيان وثقفي، كثيرة شحم بطونهم، قليلة فقه قلوبهم. يعني أما أكل وشرب لكن قليل الفقه بتاعهم. فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ ثلاثة دول بيتكلموا مع بعض عند الكعبة، واحد منهم بيقول لهم: إيه رأيكم؟ شايفين ربنا بيسمع، يسمع اللي احنا نتكلم به؟ فالثاني قال له: يسمع إن جهرنا، إن جهرنا، ولا يسمع إن أسررنا، إن أخفينا. سبحان الله، ده كلام، ده كلام ده يتقال عن رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى، يعلم ما توسوس به نفسك سبحانه جل جلاله. والثالث إيش قال؟ قال: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إن أخفينا. لذلك وصفهم ابن مسعود بأنهم كثيرة شحم بطونهم، قليل فقه قلوبهم، قليلة فقه قلوبهم. أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ إيه رأيكم؟ شايف ربنا يسمع؟ الثاني قال له: والله يسمع لو احنا علينا صوتنا، لما لو اخفينا ما يسمعش. الصحابه رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، ربنا قريب فنناجيه ام بعيد فنناديه؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه: ان الله تعالى اقرب الى احدكم من عنق راحلته. وقال مولانا: واذا سالك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولما كان في سفر والناس يرفعون أصواتهم بالتكبير والتسبيح والتهليل، قال: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. سبحانه، إذا أيقن المرء أن ربه قريب منه، وأنه أقرب إليه من حبل الوريد، وأنه أحاط بكل شيء علما، وأن الله تعالى يعلم السر وأخفى، هل يبطن في قلبه شيء أو يضمر شيء في قلبه لا يحبه الله؟ لا، لا يفعل هذا إلا المنافق، إلا المنافق. ولذلك قال الله تعالى عنهم: يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. يخدعوا المؤمنين إزاي؟ كانوا يصلون في الصفوف الأولى ويروحوا يصلوا مع الجماعة. ليه؟ لأن الإسلام كان قويا وقويت شوكته، والذي لا يصلي يطبق عليه قانون السماء، إما أن يكون كان مسلم مرتد إما تقطع رقبته، أما أنه لم يدخل في الإسلام أو تظاهر، فكان يعني كانوا يخافون من السيف ويخافون من قوة السلطان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الصحابة الكرام. فلذلك كانوا يظهرون أنهم مسلمون ويأتون يصلون ويصومون معهم ويحجون في الظاهر، وأما في باطن قلوبهم فكانوا لا يفعلون ذلك قربانا لله تعالى، بل يفعلونه يتقوا السيف ويحفظوا أموالهم ويحفظوا أنفسهم. لذلك هنا سؤال مهم: هل كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يعرف أعيان المنافقين؟ كان يعرف المنافقين بأعيانهم؟ نعم، كان يعرف بعضهم، لكن ما كان يعرفهم كلهم، ما كان يعرفهم كلهم عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك ما رواه الإمام البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول فقال يا رسول الله إن أبي توفي وأحب أن تصلي عليه وأعطني قميصك فأكفنه فيه. فأعطاه قميصه صلى الله عليه وسلم. قال السلف العلماء أعطاه قميصه لأن حمزة بن عبد المطلب لما هاجر كساه عبد الله بن أبي بن سلول، فرسول الله كان يحب أن يكافئ من صنع إليه معروفا فأعطاه قميصه مقابل ما أعطى حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم كسوة وكساه قميصا. وصلى عليه وأمره لما أمر عبد الله لما أعطاه القميص أمره أن يكفنه فيه، ثم قام يصلي عليه فأخذ عمر رضي الله عنه وأرضاه بثوبه وقال يا رسول الله تصلي عليه ومنافق؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن ربي خيرني أو أخبرني، إن الله خيرني أو أخبرني إن تستغفر لهم أو إن تستغفر لهم 70 مرة استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال وسأزيده على 70 لعل الله يغفر لهم. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال فلما صلى عليه صلوات ربي وسلامه عليه أنزل الله عليه هذه الآية العظيمة في سورة التوبة ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، نسأل الله العافية. إن هنا عارف أن عبد الله بن سلول منافق بعينه، صح ولا لا؟ طيب. والحديث الآخر في صحيح مسلم من حديث أبي الطفيل قال كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون من الناس، فقال أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة، العقبة دول اللي هم لما كان الصحابة في غزوة تبوك في رجوع من الغزوة 13 منافق أو 14 منافق اجتمعوا ملثمين بالليل وقالوا ننفر ناقة النبي عليه الصلاة والسلام في سواد الليل فيسقط رسول الله من عليها فيموت عند عقبة، عقبة يعني مضيق بين جبلين، فجاءوا في سواد الليل ملثمين وجاءوا بدوابهم ونفروا دابة الحبيب صلى الله عليه وسلم وكاد عليه الصلاة والسلام فعلا أن يسقط على الأرض لولا أن الله سلم، فإذا بحذيفة رضي الله تعالى عنه وكان هو الذي يقود ناقة النبي صلى الله عليه وسلم إذا به يجري خلف القوم ويضرب في وجوه رحالهم، فلما رجع قال أعرفت القوم يا حذيفة؟ قال عرفت بعضهم يا رسول الله. قال فأخبره بأسمائهم وأسماء آبائهم عليه الصلاة والسلام، قال هم فلان وفلان وفلان وفلان، أخبره بأسمائهم صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بأسمائهم، ولذلك كان حذيفة يسمى أو يلقب بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهنا سؤال أيضا، إذا كان رسول الله يعلم المنافقين ودول ضرروا على الأمة عظيم جدا، بل لعله ضرره أشد من الكافر الذي يجهل بكفره وهذا يهدم في الإسلام هدما عظيما، لماذا لم يقتلهم رسول الله؟ لأن احنا إخواني نتعلم ونتأدب بهدي رسول الله. أولا لم يقتلهم صلى الله عليه وسلم، رقم واحد لأنه رؤوف رحيم بر كريم ذو مكارم الأخلاق، من الله عليه بأعظم خلق، فما كان يحب أن الناس تتحدث عنه أن محمدا يقتل أصحابه. شوف نسبهم إلى الصحبة منافقون، ومنافقون نفاق كفر ومعلومون، ورغم ذلك لما أرسل رسول علي بن أبي طالب من اليمن بقطعة من الذهب قسم، والحديث صحيحين، قسم رسول الله بين 4 رعينة بن حصن والأقرع بن حابس وزيد الخيل وعلقمة بن علاثة، قسمها بينهم عليه الصلاة والسلام، فقال رجل تلك قسمة ما أريد بها وجه الله. شوف ازاي، شوف لما انت تسمع كده وانت راجل امين تزعل جدا ويحزنك، ما بالك هذه قيلت لسيد الامناء ولسيد ولد ادم، هذه قسمة ما اريد بها وجه الله عز وجل. وقال اعدل يا محمد فانك لم تعدل. يا الله. فقال صلى الله عليه وسلم ويحك، أولست أحق أهل الأرض أن أتق الله؟ يعني جاء له وقال اتق الله فإنك لم تعدل. سبحان الله. شوف واحد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وفي وجهه وأمام الصحابة اتق الله اعدل فإنك لم تعدل. فقال صلى الله عليه وسلم ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتق الله؟ ثم ولى الرجل فقال خالد رضي الله عن خالد بن الوليد يا رسول الله إذن لي أضرب عنق هذا المنافق. هذا نفاق كفر في الوجه على طول، اعترض على حكم النبي. فقال له صلى الله عليه وسلم لعله أن يكون يصلي، لعله أن يكون يصلي، والحديث في الصحيحين. قال له خالد يا رسول الله وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فماذا قال الحبيب؟ قال صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس. احفظوها يا إخواني، احفظوها واعملوا بها وتأدبوا، نريد أن نتأدب بهذا الحديث العظيم. إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس. يا أخي شايف إنسان بيصلي يرحمك الله، إنسان بيتصدق، إنسان بيصوم مع المسلمين، ما شفت انت منه عمل؟ رسول الله في الوجه، هذا جاء لرسول يقول له اتق الله اعدل فانك لم تعدل. فقال ويحك، اولست احق اهل الارض ان اتق الله؟ خبت وخسرت ان لم اعدل. صلى الله عليه وسلم واذا به صلوات الله وسلامه عليه يستاذنه اصحابه في ان يقتلوا هذا المنافق، فيقول لا، لعله يكون يصلي. سبحان الله العظيم، لعله أن يصلي، يعني يكون يصلي. يا رسول الله كم من مصل يقول بلسان ما ليس في قلبه؟ فقال إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. زيد بقى كده، يعني خذ هذه الزيادة، أن الرسول لما ولى الرجل قال يخرج من ضأضئي هذا قوم يتلون القرآن لا يجاوز حناجرهم. تلاوة روعة رائعة، يقيمون حروفه ولا يقيمون حدوده، رطبا يقرؤون كتاب الله لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد أو قتل ثمود. صلى الله عليه وسلم. شفتوا إخواني النهاردة احنا بس أول ما نشوف واحد قال كلمة أو عمل موقف تجد يعني نطلق ألسنتنا فيه ونتكلم بما لا يجوز، هذه آفة عظيمة، يجب علينا أن نتأدب بأدب الإسلام. يا إخواني إن أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه كان في سرية، فإذا به قالوا فكان رجل من الكفار لا يعمد إلى أحد من المسلمين إلا قتله، فقصد إليه أسامة فلاذ منه بشجرة، فرفع أسامة السيف عليه وجاء ينزل على رأسه، لما جاء ينزل على رأسه قال لا إله إلا الله، السيف يقطع رأسه خلاص، لا إله إلا الله، ضرب أسامة فقتله. فلما رجع ذكر الصحابة ذلك لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، فقال فغضب وتغير وجهه صلى الله عليه وسلم وقال يا أسامة أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قال متعوذا من السيف. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وسمع يعيد عليه يا رسول الله قال متعوذا من السيف، يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال والله حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك. ليه؟ اللي بيقول لا إله إلا الله ده حرمته عظيمة. هؤلاء المجرمون اللهم اقطع أيديهم وأرنا فيهم آية يا رب العرش العظيم، اللهم اقتلهم كما قتل المسلمين. اي والله يا رب العرش العظيم، كل من قتل مسلم عمدا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقتله كما قتل، وأن يشفي صدور المؤمنين يا رب العرش العظيم. قال له كيف بك بلا إله إلا الله غدا يا أسامة؟ تعمل إلى ما تيجي لا إله إلا الله خصمك، تخاصمك أمام الله. فلذلك هنا قال إني لم أمر عن قلوب الناس، إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم صلوات ربي وسلامه عليه. فلذلك يا إخواني كم من إنسان ظاهره الصلاح وبس يقف موقف سياسي مش مناسب ليه، مش على هواية، أروح على طول شاطب كل حياتي. طب ليه؟ أين يا أخي قانون السماء؟ أين هدي الإسلام؟ ولسنا ليست عقيدتنا كعقيدة التكفيريين. التكفيريين عقيدتهم إنسان بصلي يقول لك لا مش مسلم. ليه يا عم؟ يقول ده يمكن ما بيكفرش بالطاغوت. إيه اللي يمكن ما بيكفرش بالطاغوت؟ زي ده يمكن لا يكفر بالطاغوت، وربنا قال فمن يؤمن بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يعني ما ينفعش حتى لو بيصلي ويصوم مش عارف ايه، انا عارف ايه بيكفر بالطاغوت ولا لا. هذا كلام خزعبلات من وحي الشيطان. اذا رايت انسان قال امامك لا اله الا الله ولم تعلم عنه غيره ده مسلم على عينه وراسه. رايت سمعت اذان، وهذا كلام نفيس، الامام البخاري بوب في صحيحه باب ما يحقد من الدماء بالاذان. بالاذان بس كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير على قوم يغزوهم ينتظر حتى الفجر، إن سمع أذانا كف عنهم ورجع. دول ناس مسلمين. لما تسمع أذان في القرية في البلدة كلها يبقى تقول الناس دول مسلمين، لا يحل لي أن أقاتلهم، ترجع وأنت معك جيشك ومعك أسلحتك ترجع. طب ما ممكن مجموع الناس دول فيهم كافر فيهم منافق، مفيش مشاكل عندنا، لكن عمومهم له حكم الإسلام. هذا ديننا الكريم. وإذا عاش الإنسان بذلك استراح، لا ينقب عن قلوب الناس. يا ترى بيوالي الكفار، يا ترى بيوالي اليهود، يا ترى لا. أنت تحكم بما أظهر الناس. قال عمر رضي الله عنه من أظهر منكم سريرته إلينا عاملناه بها. ايوه انت الامور دي في القلوب. طب انت اظهرت شيئا في قلبك، اظهر انسان موالاته للكفار، اظهر كفره ونفاقه، خلاص نعامله بما اظهر. اما اظهر لك الخير وابطن الشر انت تكل قلبه وباطنه الى رب العالمين وتعامله بما ظهر. اني امرت ان اعامل الناس بالظاهر. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. لذلك يا أحبة الكرام مولانا يقول يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. أعظم الخداع إنهم يظنون أن هذا يعني يروج لهم وأن لهم خير عند الله. فإذا جاءوا رب العالمين كما قال الله تعالى أو كظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها والذين كفروا قبلها أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. مفكر أنه هو بيصلي ويصوم ويجد هذا له عند الله، وهذه الأعمال تذهب هباء منثورا لا كرامة لها، لأنه فعلها رياء وسمعة ونفاقا وكفرا، وما كان يتمنى إلا هزيمة المسلمين ونصر الكافرين، ولاؤه لغير أبناء ملته ومحبته لليهود والنصارى والكافرين. فلذلك قال الله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب تراه في وقت الظهيرة من بعيد، أنت في هو في شدة العطش يرى من بعيد كأنه ماء، كسراب بقيعة أي مكان مستوي يحسبه الظمآن ماء. يمشي إلى أن يصل إلى هذا الماء يجده لا شيء، ليس ماء، حتى إذا جاءوا لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. سبحانه وبحمده. أيها الأحبة الكرام، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، نسأل الله المعافاة والسلامة، في قلوبهم مرض. هذا المرض هو الشك، هو الريب، هو النفاق. في قلوبهم مرض، ألا وهو أن في قلوبهم شك في نصرة الله لدينه، وشك في انتصار المسلمين على الكافرين. ينظرون يا إخواني للأسباب المادية، يقولون اليهود أقوى قوة على وجه الأرض، النصارى أقوى قوة على وجه الأرض، المسلمون مضطهدون، لا يمكن أن تقوم قائمة المسلمين، وسيمحون من على وجه الأرض ويقتلون جميعا. هذه عقيدة المنافقين، لذلك قاتلهم الله ولا كثرهم الله أبدا. تجدهم أبواق مذمومة في الإعلام، في التلفزيونات، في غير ذلك، إذا بهم تجدهم يبثون الرعب في قلوب المسلمين، ويعظمون قوة اليهود ويعظمون قوة النصارى من الأمريكان والروس وغير ذلك، ولا يدخلون الطمأنينة في قلوب أمة محمد، بل يبثون الرعب في قلوب أبناء هذه الأمة العظيمة، لأنهم ينظرون بنظر العين لا بنظر الواثق من نصر الله لعباده. قلوبهم فيها مرض، فيها شك، فيها ريب في نصر الله لأوليائه، ولا يؤمنون بقوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فلذلك يا أخي احذر أن يتسرب إليك أو تتسرب إليك هذه العقيدة. نحن في زمان تكالبت الأمم على هذه الأمة المباركة، فإذا نظرنا بمقاييس البشر نقول سبحانك رب ما أعظمك. إخواننا في سوريا مزقوا وقتلوا تقتيلا، إخواننا في العراق، إخواننا في فلسطين، إخواننا في بورما، إخواننا في شتى بقاع العالم، لكن والله ثم والله ثم والله لينصرن الله دينه، ولينصرن الله أولياءه، وليهزمن الله أعداءه، ويعلي عباده الصالحين، وما على العباد إلا أن يعودوا إلى ربهم عز وجل، لأن هذا وعد حق. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، كما استخلف آباءنا الكرام أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة الكرام والتابعين بإحسان، كذلك يستخلفنا مولانا، ولكن علينا أن نحقق الشرط حتى يأتينا موعود الله، حتى يأتينا موعود الله. الشرط الإيمان والعمل الصالح بحق وصدق ويقين، عقيدة وقول وعمل وسلوك وأخلاق وعبادات، لا نتكلم وأفعالنا تخالف كلامنا، نسأل الله المعافاة والسلام والستر في الدنيا والآخرة. لذلك أيها الأحبة الكرام، إن الله تعالى لما قال في قلوبهم مرض أخبر عن هذا المرض بأنه كما قال الله تعالى فزادتهم رجسا إلى رجسهم، شكا إلى شكهم والعياذ بالله. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ليه؟ الجزاء من جنس العمل والعياذ بالله. من كان في قلب إيمان يزيده الله إيمانا، والذين اهتدوا زادهم هدى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم فأما الذين في قلوب فزادتهم إيمانا، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، نسأل الله العافية والسلام. المنافق كلما يسمع آية من آيات الله يزيد ذلك ضلال والعياذ بالله، يزيد ذلك انصراف عن طاعة الرب عز وجل، ويزيد ذلك شكا في نصر الله لعباده وأوليائه. أما المؤمن فمهما ازدادت المحن ومهما تكالب الناس على هذه الأمة فإن يرى في ذلك وعد الله الحق. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. ألف لام ميم أحسب الناس أن يقولوا أمنهم لا يفتنون، يرى أن هذا امتحان من الله ثم يعقبه النصر المبين بإذن الله رب العالمين. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وقرأت بما كانوا يكذبون أيضا، بما كانوا يكذبون على المؤمنين وبما كانوا يكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم، زادهم الله مرضا. ولذلك يا إخواني هذا شبيه بقول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. من آمن في قلبه وصدق وانقاد واتبع، الله يزيده هدى ويفتح له أبواب الخيرات. وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى والعياذ بالله تعالى. فعليك دائما أبدا أن يكون عندك يقين في نصرة الله لأوليائه، وأن هذا دين الله، وتكفل الله تعالى بإعلائه ليعليه وينصره على سائر الأديان وسائر الملل. والله تعالى ناصرك ما دمت مؤمن على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون والعياذ بالله. إذا قيل المنافقين لا تفسدوا في الأرض، إيش الإفساد في الأرض؟ الإفساد في الأرض هو العمل بمعصية الله تعالى. والله تعالى قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. صلاح الأرض بطاعات الله، صلاح الأرض بالتوحيد، صلاح الأرض بإقامة الشرع. وأما فسادها كما نرى، حسبنا الله ونعم الوكيل، الأمم حولنا يفسدون، ينشرون الزنا وينشرون الربا وينشرون أكل أموال الناس بالباطل، هذا فساد لا شك أن هذا فساد. والإصلاح إقامة العدل وعدم الظلم، الإصلاح أكل الحلال والتجارة التي أحلها الله وعدم أكل الربا، الإصلاح هو أن نحث الناس على الصلوات ولا نرهبهم. الذي يذهب صلاة الجماعة يتكتب اسمه عند المخابرات ويسأل عنه ويتحرى عنه ويرسل إليه وإلى أمه وأبيه، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا فساد في أرض الله، هذا إفساد في أرض الله تبارك وتعالى. وأيضا قال أهل العلم: الفساد فساد المنافقين هو مولاتهم للكافرين. إذا قيل لم تولوا الكفار فهذا إفساد في أرض الله. يقول: إنما نحن مصلحون، نحن نوالي اليهود علشان نصلح ما بين المسلمين واليهود، إحنا نوالي النصارى علشان نصلح ما بين المسلمين والنصارى. والله تعالى قال: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. بصنيعهم ذلك مفسدون، لأن هذا يروج على ضعفاء المسلمين، نسأل الله العافية. فلذلك يا أخي احذر من موالاة أعداء الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وأنت ترى أن أهل زماننا وكأن الجنة تفتح لهم عندما يرضى عنهم حاكم نصراني أو حاكم يهودي والعياذ بالله، وما ذاك إلا لقلة دينهم ولعدم إيمانهم، وأنهم أقل أحوالهم أنهم منافقون، هذا أقل أحوالهم. ونسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة وأن يوفقنا لكل خير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.